بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في هذا الدرس التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله العقيدة الطحاوية، وتوقفنا عند قوله في الشرح: ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى، إلى آخر كلامه. وقبل ذلك هو كان يتكلم رحمه الله عن المتواتر والآحاد وما جرى عليه المبتدعة من إنكارهم العقائد التي تثبت بأخبار الآحاد، وكذلك معارضة النصوص الشرعية بعقولهم الكاسدة. وتقدم أيضا قبل ذلك الحديث عن ترادف الإيمان والإسلام، فكل هذه النقاط سبقت في المجلس السابق. تفضل الشيخ نافع، اقرأ حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقدم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. نعم، هنا رحمه الله أشار إلى أن النفاة أخذوا يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن يضعونه في غير موضعه، فيستدلون به في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يروق لعقولهم الكاسدة ردوه، وزعموا أن إثبات ما في هذا الحديث من صفة لله تبارك وتعالى أنه تمثيل لله بالمخلوقين، ثم بعد أن توهموا التمثيل والتشبيه لله بالمخلوقين أنكروا هذه الصفة التي ثبتت في صحيح السنة النبوية أو حتى في القرآن الكريم. فهم وقعوا في التشبيه أولا، ثم قادهم التشبيه الذي حصل في أذهانهم الكاسدة وعقولهم الفاسدة، قادهم التشبيه عندما يسمعون ويطرق مسامعهم حديث أو آية فيها صفة من صفات الله، أول ما يأتي الشيطان يخدعهم فيلقي في قلوبهم التشبيه بأنها تشبه صفات المخلوقين، فيهربون من التشبيه إلى التعطيل فينكرون الصفة مستدلين بقوله ليس كمثله شيء، فيزعمون أن من يثبت الصفة هو يمثل الله بخلقه، وكذبوا والله، فإن من يثبت الصفة من أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى يثبتونها لله إثباتا بلا تمثيل، ولا يحرفونها ولا يكيفونها ولا يعطلونها، فيثبتون الصفات لله التي تكلم بها ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزهونه عن مماثلة المخلوقين. ولهذا في نفس الآية لو كان هؤلاء يعقلون فإن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة بينه وبين خلقه وأثبت لنفسه هذين الاسمين الكريمين المتضمنين لصفة السمع والبصر. ثم إن هؤلاء المبتدعة الضلال الذين عارضوا النصوص الصحيحة الشرعية من الكتاب والسنة عارضوها بما حصل من أهل الكتاب، فأهل الكتاب قص الله علينا أخبارهم، منهم من حرف كما قال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فقام هؤلاء المبتدعة بالتحريف فحرفوا كلام الله، فمنهم من قال إن السواء على العرش بمعنى السولى على العرش، وقال بأن في قوله تعالى بيداه مبسوطتان أي قدرته أو قدرته أو نعمته أو ما شابه ذلك، فعرفوا النص تعريفا لفظيا أو تعريفا معنويا، حرفوه وحادوا به عن حقيقته التي دلت عليها لغة القرآن وهي اللغة العربية. ومنهم من يفوض أن يقول لا ندري ما مراد الله بهذا الكلام ولا ندري ما معنى الصفة كما قال الله عن أهل الكتاب، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فالأماني تلاوة مجردة كأنه يقرأ طماسم لا يفهم معناها ولا يتدبر الكلام ولا يتعظ بما فيه ولا يعمل عقله بما شرع الله له أن يعمل عقله فيه في هذا المجال، مجال التدبر والتفكر والتأمل والاتعاظ والاعتبار، فهم نظروا إلى ما ورد الكتاب والسنة من صفات الله فقالوا نفوضها أي لا نعلم معانيها، وهذا باطل، فإن لصفات الله وأسمائه لها المعاني الكاملة ذات الدلالات العظيمة الواضحة البينة، لأن الله تكلم بها بلسان عربي مبين. فالمقصود يا إخواني أن هؤلاء شابوا أهل الكتاب الذين قاموا برد الأحاديث الصحيحة بادعائهم أن إثباتها يفضي إلى التمثيل، وهنا قلع الشيطان كما ذكرت لكم، فشبهوا الله بخلقه ففروا من الشبيه إلى التعطيل، قالوا ننكر الصفة لأن إثباتها يفضي مشابهة والتمثيل وهذا باطل، فأنكروا الصفة. لما أنكروا الصفة عطل الله عن صفاته، ولما عطل الله عن صفاته في الحقيقة آل بهم الأمر أخيرا إلى التشبيه، فقد شبهوا الله بالنقصات وشبهوا الله بالمعدومات. ألم تعلم قول الجهم ابن صفوان وغيره الذي يقول إن الله عز وجل يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج، إنه لا تنفع له لا بصر لا علم ولا كلام ولا نفع لله كل الصفات، ونفع الله عز وجل ما تضمنه هذه الصفات من المعاني العظيمة، وهذا المعتزلة وأضرابهم فأدى بهم ما وقع في عقولهم من التشبيه إلى تعطيل، ثم انتهى الأمر بعد التعطيل إلى أن وقعوا في تشبيه من نوع آخر شبه الله بالنقصات، تعالى الله قوله علوا كبيرا. ومنهم من يتكذب برده للنصوص، فيزعم بين أصحابه يطلب رياسة ويطلب مالا ويطلب جاها. ولهذا المؤلف هنا ذكر أن ما حصل منهم هو مشابه تماما لما ذل الله به أهل الكتاب الأول, أهل الكتاب الأول من يهود والنصارى. فإن هؤلاء كما قال الله عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله, وهكذا المبتدعة حرفوا كلام الله وقالوا هذا من عند الله, هذا دين الله, ليس دين الله التحريف, وليس دين الله التعطيل, وليس دين الله التكييف, وليس دين الله تأثير الله بخلقه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم الشيخ رحمه الله يواصل كلامه في بيان ما يتضمنه عقيدة أهل الإسلام من الأخذ بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز, وجميع ذلك حق واجب الاتباع. أما الشرع الابتدائي مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها, فهذا حكم محرم أن يتزوج المرأة ويتزوج في نفس الوقت خالتها أو عمتها معها, فلا يجمع بين المرأة وبين الخالة خالتها ولا بين المرأة وعمتها. هذا لم يرد في القرآن لكنه من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. وأما البيان لما جاء في القرآن فكبيان الصلوات الخمس صفاتها أركانها واجباتها وهكذا الزكاة ونحو ذلك من أمور العبادات الأخرى. هنا في عبارة أوردها الشيخ ونوحها وهي في قوله رحمه الله لما قال أنه حرم الصيد, قال فهم من أخبار الصفات المبتدعة ما لم يريد الله ولا رسوله, ولا فهم أحد من أئمة الإسلام أنه يرضي إثبات وتنفيذ ما شرعنا بما من المخلوقين. ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين. قوله تحريفا للنصين قد تشكل على بعض, والمراد النصين النص الأول اللي حرفوه قوله ليس كمثله شيء, حرفوه لأنهم ادعوا معناه إنكار الصفات, لأن إثبات الصفات يعني التمثيل. هذا الكلام عندهم الذي قدوه, وهذا الكلام باطل. فإن من يثبت الصفات لله لا يكون ممثلا لله بخلقه, إنما متى يكون ممثلا لله بخلقه إذا شبه الله بخلقه. أما إذا أثبت الصفة ونفى المماثلة إثبات مع التنزيه, أثبت لله صفات مع تنزيهه عن مشابهاته عن المخلوقات, فهذا حق. إذا حرر هذا النص, والنص الثاني حرر أين هو الذي أول ما صار مسامعهم مثل نصوص السنة النبوية الكثيرة, يعجب ربك يضحك ربك من رجل إلى آخره, أحاديث كثيرة واردة في صفات الله عز وجل, صفات آلية وصفات ذاتية. تفضل الشيخ ملك. وقوله وأهله في أصله سواء, والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى, وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق, ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت, كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب, وأما التصديق فلا تفاوت فيه, والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. هذه المسألة تقدمت في مجالس سابقة عندما جاء الحديث عن أصل الإيمان. فهنا يقول رحمه الله وأهله في أصله سواء, يعني أهل الإيمان في أصله سواء. تقدم أن هذا من المؤلف رحمه الله جرى على ما جرى عليه هو ومن يعني تفقه بمذهبهم أو تعلم بمذهبهم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه. فإنهم يقولون أن الإيمان أهله في أصله سواء, يعني الناس في التصديق سواء. قال والتفاضل بينهم بالحقيقة أو بالخشية والتقى ومخالفة وملازمة الأولى ومخالفة الهوى. وبينا أن الصحيح أن أهله ليسوا في أصله سواء, وأن الناس في أصل الإيمان متفاوتون, ولهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الأمة، فلو وضع إيمان أبي بكر في كفة والإيمان الأمة في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإيمان الصديق وتصديقه ليس كتصديق غيره، فالتفاوت حتى في أصل الإيمان وهو التصديق متفاوت. والشارح رحمه الله تقدم معنا أنه يتردد في مرة في قول أبي حنيفة وأصحابه وصاحب العقيدة الطحاوية فيوافقه أو يجاريه، ومرة يبين أن قوله خلاف الصواب ونحو ذلك. هنا سينبه إلى أنه قوله ليس هو الأولى، وإنما ما عليه الجمهور هو الأولى، ونحن نقول الصواب والحق هو الذي دلت عليه الأدلة. فإن الناس في أصل التصديق يتفاوتون، كما أنهم في أعمال القلوب يتفاوتون، كما أنهم في الأعمال أيضا يتفاوتون. والمثال الذي ذكره رحمه الله أيضا تقدمت الإشارة إليه، اللي هو التمثيل بين الأعمى والبصير. فإن المبصرين يتفاوتون في البصر قوة وضعفا، ففيهم من بصره قوي حاد، وفيهم من بصره أضعف وأضعف وأضعف، وفيهم من لا يرى الخط الرفيع إلا بزجاجة، ومنهم من يراه بغير ذلك، وفيهم من لا يرى شيئا إنما يرى شخصا أو شاخصا، يعني هكذا هيئة إنسان لا يرى، ومنهم من هو أضعف من ذلك، ولكن الأعمى لا يرى إطلاقا. وبالتالي فالكفر مثل العمى، من وقع في الكفر فهذا الكفر ملة واحدة، وهو في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. لكن المبصرون أهل البصيرة والبصر هؤلاء يتفاوتون قوة وضعفا بحسب ما يقوم بهم. وهل تقدمت الإشارة إليها، وهو رحمه الله أيضا أشار في نفس الكلام، قال وأما التصديق فلا تفاوت فيه، ثم قال والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب، يعني عنده شيء من التردد وفي هذا. نعم تفضل. الآن انتقل إلى مسألة جديدة الشيخ رحمه الله، وهي مهمة من مسائل العقيدة، وسبق قلنا في أول دروس العقيدة الطحاوية شرحها لابن أبي العز أن صاحب العقيدة الطحاوية لم يرتبها ترتيبا موضوعيا متكاملا، وإنما كان يطرق المواضيع وأحيانا يكمل بعضها في موضع آخر، ولهذا تفرقت مواضيعها وحصل له تكرار نعم. الآن يتكلم عن أولياء الله عز وجل، تفضل. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء هذه قراءة سبعية، وهنا قال بكسر الواو ولايتهم، والباقون نعم والباقون بفتحها، فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن من تولى بعض الأحسن أن تكون لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة، عد العبارة عندك، لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة. يعني يقول الزجاج إن كسر الواو مثل ما تكسر الكلمات اللي هي من الصناعات، والخياطة حياكة، فهكذا ولاية. فلما كان بعض الناس يتولى بعضا في هذه الأعمال يحصل بينهم مناصرة، يحصل بينهم تعاون، أخذت الكسر من جنس الكلمات الأخرى في الصناعات الأخرى، خياطة حياكة صباغة وهكذا. يعني قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله تعالى والله وليهم. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم المؤمنون بعضهم أولياء بعض قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم هنا يا أخواني في البيان أولا أن المؤمنون كلهم أولياء الله فليست ولاية الله محصورة في طائفة قال هؤلاء هم الأولياء. أما أهل البدعة من المتصوفة والذين يغلون في القبور والأضرحة هؤلاء لا عندهم طوائف هؤلاء أولياء هؤلاء الأولياء وأما بقية الناس لا. أما أهل السنة فالمؤمنون كلهم أولياء الله ويأتي بعد قليل أن ولايتهم لله عز وجل متفاوتة فبعضهم ولايته تامة كاملة لأن قام بالواجبات والمستحبات وتقرب إلى الله بأنواع قرب الطاعات وبعضهم ولايته ناقصة لأن عنده في الإيمان شيء كثير لكن عنده بعض إيش الأخطاء ولهذا بعض المؤمنين يوالى من وجه وعاد من وجه لكن في الجملة أهل الإيمان أولياء الله. أما أن تخص طائفة هم الأولياء وغيرهم ليسوا بأولياء مع أنهم مؤمنين مع أنهم مؤمنين مصلين منفقين وهذا من الصفات الطيبة فيهم فهذا من طرائق المتصوفة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أولياء الله وصفهم الله بهذه الآيات الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهكذا موصوفون بصفات متنوعة هذه الصفات كلها تدل على أنهم يقومون بشرع الله عز وجل يقومون بما فرض الله عليهم من الشرائع وما أيضا شرعه لهم من النوافل. إذا من يقترف الموبقات يتعاطى السحر الكهانة يتعاطى الحشيش يتعاطى الفواحش من عمل قوم لوط أو فاحش الزنا حول الأولياء الذين يتعاطون هذه الأمور ويمتهنون هؤلاء مجرمين فساق فجرة أهل البدعة المتصوفة قلبوا الأمر فصاروا يكون الأولياء على أولياء الله على من هم مجاذيب وفجرة ويرتكبون الموبقات بحجة أنه وصل إلى الله وإذا وصل صعنت عنه التكاليف ويفعل ما شاء وأنه رجل فيه البركة وإلى ذلك الأمور التي يشيب لها الرأس مما تخالف دين الإسلام بالاضطرار ومع ذلك يتناقلون في كتبهم ويتمدحون بها وهذا من الأمور العجيبة يتمدح المتصوفة وعباد الأضرحة والقبور يتمدحون بأن فلان كان ولي وكان يفعل كذا مع الصبيان أو مع النسوان وكذا وكذا أمور قبيحة ما يفعلها إلا إرادة الخلق بل حتى أفساق المسلمين الذين فيهم إيمان يتورعون عن فعل هذه الأعمال بهذا الشكل الواحد وقع في معصية يستتر وندم وهؤلاء يتبجحون وتكتب في تواريخهم ويتعاطون السحر كما قلت لكم ويتعاطون أشياء قبيحة جدا ويسمونهم أولياء ويعظمونهم ويعظمون قبورهم ويذكرون من أفعالهم المشينة شيء عجب سبحان الله العظيم. هذا موجود في طبقات الشعراني في غيره من الكتب تراجم لهؤلاء الظلال. هذا أيضا ننتبه هؤلاء يجب أن يفهم عامة المسلمين أن هؤلاء ليسوا بأولياء لله هؤلاء بعضهم زنادقة أصلا. أيضا أمر ثالث، ليست الولاية بالمسكنة والفقر، والتقصد الفقر والتبذل بالملابس وتصنع التواضع. ولاية الله معروفة، أولياء الله الذين آمنوا بالله ملائكته كتبه اليوم الآخر بالقدر خيره وشره، وكانوا يتقون، يعني هم أهل التقوى، أهل التقوى الذين يفعلون ما أمرهم الله به ويجتنبون ما نهاهم الله عنه، هؤلاء أهل التقوى. فيهم من يؤدي الفرائض هذا مقتصد ويترك المحارم، وفيهم السابق الخيرات يؤدي الفرائض والنوافل، إذا هكذا أولياء الله. غيرهم لا، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، احفظوها. أمر رابع، أولياء الله قد يجري عليهم من الكرامات وخوارق الأمور من عند الله، لا يطلبونه لأنفسهم ولا يستدعونه ولا يذيعونه ولا يتفاخرون به، إنما هذا أمر من الله يكرمهم الله به. أما أهل الضلال من الكهان والسحرة والمخرفين فما يجري على أيديهم فهو من عمل الشيطان ليفتن بهم ويفتنهم، ليفتن بهم ويفتنهم. ولهذا كم من إنسان يضل بما يرى من خوارق على بعض المنحرفين، فيقول انظر انظر هذا في القبر الفلاني وحصل منه إجابة الدعاء، حصل منه كذا، حصل منه كذا، وهذا ليس هو، هذا من الشيطان ابتلاء من الله عز وجل واختبارا، كما ابتلى الله عز وجل الناس بالملكين اللذين كان يقولان للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد يحصل هذا، وكما سيحصل في آخر الزمان من خوارق أمور تكون مع الدجال، مع أنه من أفجر رجل على وجه الأرض في ذاك الزمان وأكفره، ومع ذلك يجري عليه خوارق، فهذا ليس دليلا على الكرامة ولا على الولاية. ولهذا قال الإمام الشافعي مقولته، قال في كلام لا أستحضر نصه ولكن معناه، قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تغتر به حتى تنظر استقامته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق والله. فكم من شخص من المتصوفة المخرفين ترك الجمع والجماعات وادعى أنه ولي، وأولياء الله لا يتركون فرائض الله، وهكذا. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور وغيرها، وسيشير الشيخ إلى بعض منها. تفضل الشيخ. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه في المحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. نعم، المخلوق عندما يتولى المخلوق الولاية مأخوذة من النصرة والمحبة والمعونة، فلما يتولى المخلوق المخلوق الملك يحصل له تولي من بعض رعيته وحاشيته، رئيس القبيلة، كل هذا هم يحتاجون بعض، كلهم يحتاجون بعض. أما الله سبحانه وتعالى فالله غني عن خلقه، الله عز وجل لا يستكثر بهم من قلة ولا يستعز بهم من ذلة، فهو الغني القوي العزيز سبحانه وتعالى. ولذلك ولاية الله عز وجل هي من إحسانه لعباده ورحمته بهم، أن يكون هو وليهم، يحبهم ويحبونه، يرضى عنهم ويرضيهم. نعم، تفضل. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمن. لحظة يا شيخ، يقول فتكون في أصلها سواء، لا، قلنا لا تكون في أصلها سواء، لأن الإيمان ليس أهله في أصل السواء، بل يتفاوتون كما يتفاوتون في أصل التصديق، هكذا الولاية يتفاوتون فيها، الولاية يتفاوتون فيها. وأيها الأسبق؟ الأسبق الإيمان، ثم تأتي الولاية بعده. نعم. وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي. هذا يعني ما أصدق تعريف كلام الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. اختصر الله عز وجل، أو بيّن الله عز وجل بهذه بأبلغ عبارة، بأوجز جملة، من هم أولياء الله. تفضل الشيخ. والآن سيدخل المؤلف في إعراب، يعني في نقاش إعرابي لجملة الذين آمنوا وكانوا يتقون، هل تكون في موضع نصب أو تكون في موضع رفع؟ الأمر فيها يعني يسير. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدحوا، أو مرفوع به. لحظة شوي، إذا منصوب أعطاه ثلاث حالات: على أنه صفة، أو بدل، أو بإضمار أمدح. الصفة والبدل لنا تابعة، أولياء الله، ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله، أولياء منصوبة، فتكون صفتها أيضا منصوبة، ويكون البدل منها أيضا منصوب، على النوعين، على الاختيارين. اختيار الثالث قال: أو بإضمار أمدح، يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم جاءت الذين آمنوا، يعني أمدحوا، أمدحوا الذين آمنوا، الذين آمنوا، فتكون منصوبة على إضمار أمدح، أمدحوا أنا هؤلاء، فيكون في موضع نصب. ثم قال: أو مرفوع بإضمارهم، يعني تكون تقدير الجملة: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. تكمل: أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. المهم أن الخلاصة أن هذا من يعني أبلغ وأوجز معاني معنى أولياء الله. نعم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. لحظة شو هنا رحمه الله يقول لك إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليست القضية قضية كثرة في الصلاة ولا في الصيام، إنما إيمان عظيم بالله عز وجل، تصديق بالله سبحانه وتعالى، وعمل القلوب من خشية وخوف وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة، ثم يتبعها أعمال يقوم بها العبد. لكن كثرة الأعمال من دون هذه الأشياء لا. ولهذا ربما تجد شخص يصلي ركعتين يحصل فيها من الطمأنينة والخشوع والخشية ما لا يحصل لآخر صلى 6 ركعات 8 ركعات ينقرها نقر الغراب، لا يكتب له منها إلا عشرها. لماذا؟ لأنه غافل فيها. فهذا الذي صلى 2 ركعتين أعظم عند الله أجرا من هذا الذي صلى 6 بغير قلب حاضر. فالمسألة ما هي مسألة عدد حتى نقول. ثم قال: ولا تمزق ولا رياضة. هذا يشير الكلام السابق أشرنا إليه. الآن المتصوفة وأضرابهم يترقصون في المساجد، يترقصون في المساجد وفي الحضرات التي عندهم يسمونها حضرة، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عندهم أو أن الأولياء يحضرون عندهم، كل هذا من تلبيس الشيطان عليهم، فيحصل منهم تمزق. وطبعا في نسخة تملق وكلها صحيحة، هذه لها معنى وهذه لها معنى. وتمزق لها عدة أوجه، إما أن يكون بتقصد الفقر فيلبس الملابس الممزقة لكي يظن الناس ويعتقدون أنه من أولياء الله، فهو يعتقد أن ولاية الله ما تكون إلا للثياب الممزقة البالية، هذا يكون ولي من أولياء الله، وهذا موجود حتى إلى هذه الأيام. تشوفون بعض الناس في بعض الأماكن والبلدان يقولون فلان هذا ولي من أولياء الله، قالوا لنا فقير من أهل الله، من أهل الله عز وجل، فقير مقطع مشرد، ربما يقول وربما يكون مجنون، قالوا هذا مجنون أو مجذوب. لا شك أن مثل هذا الكلام كله يعني من تلبيس الشيطان عليهم. لهذا نبه الشيخ قال ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة، ثم كمل قال وقيل لا زال في الإعراب، رجع للإعراب الشيخ، هذا القول الأخير بعيد يعني فيه ضعف، فضل ضعفه. وانت لكن ننتبه، شوف يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، يعني يحب من وجه ويعادى من وجه، يحب لكثرة ما يطيع الله سبحانه وتعالى ويبغض لما يرتكب من معصية الله، هذا لا إشكال يعني يحصل هذا في الموجود هذا. لكن قوله كما قد يكون فيه كفر وإيمان، ننبه إلى أن الكفر والإيمان المقصود هنا الكفر الأصغر، المقصود هنا الكفر إيش؟ الأصغر. قال وشرك وتوحيد، المقصود بالشرك الشرك إيش؟ الأصغر. لماذا؟ لأن لو قلنا شرك أكبر أو كفر أكبر لا يجتمع مع التوحيد ولا مع الإيمان، كفر أكبر وشرك أكبر، لأنه مجرد إذا وقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله وقع في الشرك الأكبر يحبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك الأكبر محبط للعمل، لكن الشرك الأصغر لا يحبط العمل، إذا كان رياء قد يحبط العمل لصاحبه لكن لا يحبط كل العمل. إذن هنا قوله ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، نعم بحسب ما يعمل من الصالحات ويرتكب من السيئات. قال كما يكون فيه كفر وإيمان، نقيدها نقول كفر أكبر، كفر أصغر، كفر أصغر لا أكبر، لأنه لو كان فيه كفر أكبر الكفر الأكبر ما يجتمع مع الإيمان، الكفر الأكبر ما يجتمع مع الإيمان، والشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان. قال ويكون فيه تقوى وفجور، نعم يكون فيه تقوى وفجور، ونفاق وإيمان، نعم قد يكون فيه نفاق وإيمان. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هو مؤمن لكن عنده بعض خصال النفاق، إذن وجد فيه نفاق ووجد فيه إيش؟ إيمان، فيجتمعان. لكن لو كان نفاق اعتقادي لا، إذن نقيد هنا في قوله كفر أصغر، شرك أصغر، نفاق عملي لا اعتقادي، لأن إذا كان معه نفاق اعتقادي ما ينفعه الإيمان، أما ما يجتمع الإيمان. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هؤلاء ما عندهم إيمان. كما قال في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن ما يجتمع النفاق الاعتقادي مع الإيمان، لكن هنا نقيد قول المؤلف نقول ونفاق أي عملي وإيمان. تفضل. قال وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. تفضل. كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ الأول والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قالت الأحسن حذف الأول، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. هو يقول الموافقة للشارع في اللفظ والمعنى أولى من الموافقة في المعنى وحده، فكلمة الأول عندك زائدة. شوف، ولكن موافقة الشارع، وكلمة الشارع يعني المشرع الله سبحانه وتعالى أو رسوله المبلغ عن الله عز وجل، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى يعني في الاثنين أولى من موافقته في المعنى وحده. تفضل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، نبي نقف مع هذه الآية وقفتان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إذا عندهم إيمان وعندهم إيش؟ شرك. نريد أن نتأمل هذه الآية. قد تقع في الشرك الأكبر ولكن ما تكون في المؤمنين، ما تكون في من؟ في أهل الإسلام وأهل الإيمان. إذا قلنا مشركون شرك أكبر ما يدخل أهل الإسلام. كيف تفسر الآية إذن؟ كما فسرها ابن عباس، قال: يقولون إن الله يخلق ويرزق ويعبدون ها غيره، يقولون إن الله يخلق ويرزق ويعبدون غير الله. إذن هم آمنوا بتوحيد الربوبية إن الله خالق رازق، وكفروا بالله عز وجل في عبادته فعبدوا غيره. إذن وما يؤمن أكثرهم يعني بالله في توحيد الربوبية فينسبون الأفعال لله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إلا وهم مشركون يعني يشركون بالله في العبادة. فيكون تفسير الآية هذه في المشركين الكفار وليس الذين وليس أهل الإسلام والإيمان. وهذا مثل ما كان يفعل الكفار في الجاهلية. إيش كانوا يفعلون إذا جاءوا يلبون؟ يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم ماذا يقولون؟ إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. كيف قبل قليل تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، ثم تقول إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك؟ إذن أنت الآن لما أثبتت لله الشريك أفسدت الجملة الأولى، أفسدت الجملة الأولى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقول قد يعني قفوا عند أو كلمة نحوها قفوا عند الجملة الأولى، لبيك اللهم لا شريك لك يكفي، أما إلا شريك هو الشرك أكبر. طيب، هذا الآن إذا فسرنا الآية إنها في المشركين كما فسرها ابن عباس، لكن السلف كانوا أيضا يستعملون الآية في من كان من أهل الإسلام والإيمان فيقع عنده شرك أصغر. يقع عنده ماذا؟ شرك أصغر. مثل لما رأى حذيفة شخص وضع على يده تميمة، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقرأ هو أو غيره: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت مؤمن بالله، إيش اللي يحوجك تتخذ أسباب غير شرعية شركية؟ إذن فالآية تصدق في النوعين، لكن إذا فسرت على النوع الذي هو الشرك الأكبر لم يكن أصحابها مؤمنين ولا موحدين، كانوا كفار مشركين ولكن عندهم إيمان من جهة التوحيد الربوبية، من جهة الإقرار لله بالخلق والرزق والإحياء، كما قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإن فسرت على وإن ذكر النوع الآخر، وهذه تستطيع أن تقول هذه أمثلة تدخل في الآية، هذه أمثلة تدل عليها الآية كلها، تدل على هذا وتدل على هذا، أن من أهل الإسلام والإيمان من يقع في الشرك الأصغر فيكون كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقع منهم يجعل الشيء سبب وهو ليس بسبب، فيكون مشركا شركا أصغر كالذي يتعلق بالتمائم أو النجوم والكواكب إلى غير ذلك. هذه وقفة مع الآية حتى بس نوضح معناها. تفضل. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. فقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القول. هذا سبق في الدرس الماضي. لماذا الصحيح أنهم ليسوا منافقين؟ الأعراب هؤلاء ما كانوا منافقين، لأن الله قال إيش؟ ولكن قولوا ها أسلمنا، قولوا أسلمنا. لو كانوا منافقين ما يقال لهم قولوا أسلمنا، المنافق كاذب، إنهم لكاذبون هناك قال، وهنا قال قولوا أسلمنا، لقنهم أن يقولوا أسلمنا، إذن هم مسلمين. طيب، لكن عندهم ضعف في الإيمان ونقص في الإيمان. تفضل تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كنا كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق، يدعها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا أؤتمن خان، بل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. طبعا يعني صفات المنافقين أو خصال النفاق كثيرة، أوصلها بعض المتكلمين من النصوص القرآن والسنة. وهنا نبه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من فيه، آية المنافق ثلاث، ليس فيه اختلاف، إنما هذا أسلوب معروف من أساليب شحذ الهمم وشحذ همة السامع لكي يركز في الكلام الذي سيلقى إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب كثيرا، لأنه يشد الانتباه ويركز السامعون معه، فيقول: سبعة يظلهم الله في ظله. يبدأ الحاضرون الآن إيش يركزون، الأول الثاني الثالث وهكذا. يقول: اعدد بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، ثم يعد هذه الفتن، بين يدي الساعة عشر آيات وهكذا. في بعض الأحاديث يقول: من يأخذ عني هذه الكلمات؟ قال: فأمسك بيدي فعد خمسا وهكذا. استعمال العدد هنا لا مفهوم له، القصد منه أن يشحذ همة السامع ليركز في الكلام الذي سيلقى إليه. وهذا أسلوب تربوي في التعليم. أنت إذا بغيت تعلم ابنك أو طالب في المدرسة أو شيء، قل: أنا الآن بأعطيك معلومة، أو بأوصيك وصيتين، أو بنبهك على أمرين. طيب، أنت تنبه على أمور كثيرة في الحياة، توصيه وصايا كثيرة، لكن الآن تبغى تقول له أمرين ثلاثة. تخيل أنك قلت له: بعطيك ثلاث أشياء انتبه لها، الأول كذا، الثاني كذا، ثم قاعد تسولف. إذا هو مركز معك وش بيقول لك؟ بيقول: وين الثالث؟ أنت قلت ثلاثة، صح ولا لا؟ لكن إذا كان ما هو مركز ينسى، أو إذا أنت ألقيت عليه الكلام هكذا. إذن هنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما فيها تعارض، إنما هذا على أسلوب تربوي عظيم وبليغ في ما يتعلق بالتعليم. وهذه النصوص اللي أوردها المؤلف كلها لبيان أن المؤمن قد يكون فيه ولاية من وجه وعداوة من وجه. تفضل. وقوله: وحديث شعب الإيمان تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله، إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. يعني هذا الحديث يستعمله المتصوف وأضرابهم، يقولون: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله. طيب، يمكن يجتمعون على فجور، يمكن هذا الجماعة زندق، من وين لكن فيهم ولي لله لا يدري هو عن نفسه ولا يدرى فيه؟ كلام باطل هذا، فلا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى ليست كلام يدعى، لذلك بعض الناس قد يأخذ حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا ثم يرتكب ما يرتكب من فجور ومعاصي. هذا ما هو التقوى. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى كما في هذه الآيات الكريمة. نعم. وهم قسمان أي المتقون. نعم. وهم قسمان مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث حديث عظيم، وليس الشأن الآن في شرحه، لكن مقصود الاستشهاد به على أن أولياء الله الذين يتقربون إلى الله بأحب الأعمال إليه وهي الفرائض ثم النوافل. نعم. والولي عناق عدو وهم أشق من الولي وهو الذل والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته بمحبوبته والتقرب إليه بمرضاته. لاحظ من والى الله تعالى بموافقته، يعني توافق ما يحبه الله وما يرضاه فتؤديه، هذا الولي الحقيقي. نعم. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. هذا الحديث عن أبي ذر لا يثبت، ولكن معناه ظاهر تدل عليه الآية، الآية صريحة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اي نعم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. واقرأوا القرآن تجد شيء عجيب. الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثمرات التقوى لا حصر لها. اي نعم تفضل. قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. نعم. ماذا الآن سيأتي إلى مسألة المفاضلة بين أولياء الله، من أفضلهم؟ أفضلهم المتقون، وأفضلهم أكثرهم تقوى، وهو أكرمهم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسيأتي الآن بيان المفاضلة، والمؤلف أشار بهذا ليبين مسألة مشهورة أنه تكون بعض الأحيان في مفاضلات بين الأعمال الصالحة والأحوال، بين الأعمال وأصحاب الأحوال. فمثلا الأعمال الشكر، والأحوال الغنى، ويضادها يضاد الأعمال الشكر يضادها الصبر، ويضاد حال الغنى الفقر. فالناس في أحوال وتجاه هذه الأحوال لديهم أعمال، فهل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح الذي سيبينه المؤلف أن الميزان هو أكثرهم تقوى لله. تفضل. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليس في السنن، هذا الحديث الذي سيذكره في مسند الإمام أحمد. تفضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. أيهما الفتح؟ أيهما لا أبالي أيهما ركبت. لا ركبت. لا أبالي أيهما ركبت. لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الآية: فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، هو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل معافا شاكر أو أيهما أفضل معافا شاكر أو مريض صابر ومطاع شاكر أو مهان صابر وآمن شاكر أو خائف صابر ونحو ذلك. إنه الأحوال هذه لا تنتهي، أحوال الناس، وهي من أقدار الله التي يجريها عليهم، ولكن الأعمال الصالحة وتقوى الله وخشيته هي من اكتسابهم وقدرتهم التي الله سبحانه وتعالى كلفهم بها ويسرها لهم. فلذلك الميزان هو التقوى، الميزان هو التقوى. ولما جاءوا عند المسألة هذه أتوا بنصوص، يعني الذين ذكروا التفضيل قالوا مثلا الغني استدل بحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموه أو كلمة نحوها تسبحون الله وتحمدونه وتكبرون 33 إلى آخره. فجاء الفقراء وقال: يا رسول الله، لقد سمع إخواننا من أهل الأموال بما ذكرت لنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا: هذا تفضيل للغني الشاكر على الفقير الصابر. قابلهم آخر قالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأطغيته، والفقر خير له. قالوا: أولئك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وأعوذ بك من عذاب القبر. قال أولئك، رد عليهم قال: أليس الله جل وعلا قال: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى؟ إذن النصوص متكافئة في الموضوع. والفكرة هنا أن من الفقراء من يطغى ويتكبر ويتجبر وهو فقير معدم، لأن الشيء راجع إلى ما في قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وذكر منهم: وعائل مستكبر، عائل فقير مستكبر. وهكذا ومن الأغنياء من يحصل منه ما يحصل من الفتنة والمخالفة وغير ذلك. والفقراء جاء لهم تفضيل، هم يسبقون أهل الجنة، أول ما يدخلها الفقراء يسبقون الأغنياء 500 عام. فإذا المسألة ما هي مرتبطة بالفقر ولا غنى، هذه الفقر والغنى من الله. المرض والصحة هذا قدر من قدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، يعني لا يجوز للإنسان أن يتقصد أن يفتقر، ولا يتقصد أن يمرض ولا يتقصد أن يهلك نفسه. كما أيضا لا يجوز للإنسان أن يلهث ليغتني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. فيجب الموازنة في هذه الأمور، والمعيار على تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الموقف للأذان ثم نكمل بعد الأذان بين الأذان والإقامة. تفضل شيخ. لعلنا نقرأ الشيخ نافع ونقف عند جملة قوله: والقدر خيره وشره، فنقرأ إلى هذه النقطة حتى ما نطيل على الإخوان بين الأذان والإقامة. تفضل شيخ. قال المؤلف رحمه الله: قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الإيمان، هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أكمل. وسأله عن الإحسان فقال: جملة القدر هل تجي في بعد ثلاث صفحات أربعة؟ وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، تارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن تؤدوا الخمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم، هنا أشار كما ذكرت لكم أنه رحمه الله يكرر الجمل، يكرر المسائل، فهنا رجع وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر حلوه ومره من الله تعالى. هنا في حديث جبريل سأل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله إلى آخره. في حديث وفد عبد القيس قال: آمركم بالله أن تؤمنوا بالله، قالوا: وما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي خمس ما غنمتم. فذكر لهم الأعمال الصالحة، فهو سألهم عن الإيمان: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: ما الإيمان؟ فأجابهم عنه، وهناك أجاب جبريل عنه. فلا يجوز لأحد أن يختزل نصوص الشريعة في نص فيقول: الإيمان فقط تصديق بالجنان وليس منه العمل. هذا الذي قالوا ليس منه العمل مرجئة الفقهاء، وأقبح منهم المرجئة الذين يعني أقبح وأقبح المرجئة، مرجئة الفقهاء أخطأوا لكن أولئك عملهم قبيح، المرجئة الغلاة الذين أخرجوا العمل من الإيمان تماما، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فكيف لا يضر مع الإيمان ذنب؟ يعني فقط الإيمان بالقلب؟ أين النصوص هذه التي تأمر بالعمل الصالح ويعرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ويفسره لهم؟ أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدوا خمس المغنم خمس ما غنمتم. فذكر لهم هذه الأعمال التي هي من الإيمان ونصوص أخرى كثيرة. فهنا يجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بينما أنكر الله على أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالواجب جمع النصوص الشريعة والعمل بها والأخذ بها كلها وعدم تجزئتها. فهنا المؤلف رحمه الله بيّن أن الإيمان الذي هو بالقلب يشمله الأركان الستة، والإيمان الذي هو منه العمل يشمله حديث وفد عبد القيس وغيره من الأحاديث التي أخبر الله عز وجل أنها إيمان وهي عمل صالح. ومن ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، إلى بيت المقدس عندما حولت القبلة. تفضل شيخ. الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. يعني إن القرآن بين أنها من الأعمال أعمال القلوب أيضا، ليست مجرد التصديق، أعمال القلوب من التوكل والخشية والإنابة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظ هذه الآية الأخيرة، لاحظ، قال: فلا وربك لا يؤمنون، يعني جعل الاتيان بهذه الأمور غاية لتحقق الإيمان. حتى يتحقق الإيمان لابد أن تأتي بهذه الأمور: يحكموك تحكيم الشرع، ثم التسليم وعدم الحرج في القلب. هي كلها بعضها أعمال قلب وبعضها أعمال جوارح، ومع ذلك وصفها قال: فلا وربك لا يؤمنون. فلو طبقوها كانوا مؤمنين. هنا فلو طبقوا الأعمال اللي في القلب والجوارح لكانوا مؤمنين. هذا معنى الآية، وهذا وجه استدلال المؤلف بها. تفضل. نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذلك، بخلاف حديث قدم تفسيره قبل ذكره. نعم. بخلاف حديث وفد عبد القيس، لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على من ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان. فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، مشكل عليه عند مرجئة الفقهاء، أما عند أهل السنة فليس مشكلا، الحمد لله لا يوجد أي إشكال فيه. فإن هذا الحديث بيّن أن الإيمان يشتمل على الأعمال الصالحة وأنها من الإيمان، وذاك الحديث بيّن أن من الإيمان الإيمان الاعتقادات القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه وكل ما أخبر الله به من المغيبات. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس. هنا يعني المؤلف يقول بعض الناس قد يسأل يستشكل، تعرفون حديث جبريل تقدم شرحه، فيقول أن بعض الناس قد يستشكل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ليش أجاب بهذه الخمس مع أن هناك واجبات أخرى: بر الوالدين، صلة الأرحام، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في واجبات أخرى وفرائض أخرى، ليش ذكر هذه الخمس فقط؟ يستشكلون هكذا. لا شك أن هذا الاستشكال يعني عنه الحمد لله معروف الجواب عنه وظاهر. تفضل. وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. خلاصتها: هل في أحد يمكن أن لا يأتي بالشهادتين ويقول أنه مسلم؟ لابد المسلم يأتي بالشهادتين، إذا ما يمكن هذه ما هذا الركن الأول، وهكذا الركن الثاني الصلاة مطلوبة من كل أحد إلا الحائض والنفساء، وهكذا الزكاة، وهكذا الصيام مطلوب من كل مسلم، وهكذا الحج المستطيع يجب عليه. لكن الأمور الأخرى بعضها فروض كفايات، بعضها مرتبط بأسباب، إن وجدت وجبت، إن لم توجد لم تجب، وهكذا. بعضها مرتبط بأحوال، فهذا شخص يجب عليه بر والديه، وذاك الآن ليس له، والداه قد توفي فنشأ يتيما، فلا يقال يجب عليه شيء من هذا الجهة، إنما يستحب له أن يدعو لوالديه، وهكذا. ففرق بين هذه الأمور، والآن الشيخ سيوضح هذا، ولكن سبقت التوضيح بتبسيطه لكم. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إماطة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، إما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض. لو كان كم تبيع يا في الخذ هذه 10,000؟ أعطني ورقة أنا معك أطلب الشيء. كتب له أن ذمة فلان بريئة، أنا معك أطلب الشيء. سقط الدين ولا ما سقط؟ سقط ولو ما نواه المدين، ولو ما درى إلا بعدين نسدد عنه، لكن الزكاة لا، لأن عبادة أحد أركان الخمسة. يعني لو أن الشخص الآن عليه الزكاة وأنت رحت زكيت عنه وهو ما يدري، تصح الزكاة؟ هو ما يدري وأنت رحت زكيت عنه، تصح الزكاة؟ الجواب ما تصح. ليش؟ لأنه لابد أن ينوي هو عبادة، إذا هو ما نوى الزكاة يعتبر ما أخرج الزكاة، وما دفعتها أنت صدقة. لكن لو كان عليه دين لزيد من الناس، رحت أنت عند زيد قلت كم تبيع يا فلان من هذا صاحبك؟ كان أطلبه 10,000، تأخذ هذه 10,000، أعطني ورقة أنك ما عاد تطلب الشيء. كتب له أن ذمة فلان بريئة، أنا ما عاد أطلب الشيء. سقط الدين ولا ما سقط؟ سقط ولو ما نواه المدين، ولو ما درى إلا بعدين نسدد عنه، لكن الزكاة لا، لأن عبادة أحد أركان الخمسة. إذا هذا التفريق، فمقصود المؤلف يبين جواب الاستشكال هذا أنه ما ليس له يعني داعي هذا السؤال، لأن هذه الأمور الخمسة أمور عظيمة تلزم المسلمين ولها أحكام وهي من شعائر الدين خلاف كثير من المسائل الأخرى. تفضل. ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها غير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه بريت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات، وهو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة. ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. عد هنا مسألة تفريع، يعني تفريع يسير ربما لا نحتاج إليه، وهو أن الزكاة تجب على الصغير والمجنون، لكن عند أبي حنيفة رأي رحمه الله يقول ما تجب على الزكاة على الصغير والمجنون الزكاة، يقول الزكاة ما تجب عليهما. والصحيح قول جمهور أهل العلم أن الزكاة واجبة على الصبي والمجنون. قد يقول طيب السبي والصبي والمجنون غير مكلفين، ليسا مكلفين، كيف توجبون الزكاة؟ نقول الزكاة ليست هي على أعيان يعني على ذات الصبي والمجنون، إنما في ما في ماله، الزكاة في المال، وجوبها في المال، فبالتالي تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، فبالتالي الصحيح أنها واجبة لأنها حق المال، الزكاة حق المال للفقراء والأصناف الثمانية. لعلنا نقف عند هذا القدر، نستكمل إن شاء الله في مجلس قادم من عند قول المؤلف: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ثم يستكمل شرح ابن أبي العز على هذه الجملة وما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.